حصريا على موقع djkimo.com. انت اكبر مني سنا بس انا اكبر مقاما، طول عمري جاي في فعلا وبتيجوا انتوا بكلاما، ما بتشغلش حقا ما اديش حد اهتماما، حطيت على كل حطا دول مش باينين تماما، وقدها من يوم انا قدها لو دول بمبطها انا جدها، وعشان انا تمام كل الاخطام بتنم بدموع على خدها، وقدها من يوم انا قدها يبنوها واخش انا هدها، لو فيكو كبير هنشوفو كبير بس انتو في عيني اقلها. طب رفقا بالقادة رفقا دول بقوا شبه الستة طبقا، وانجح منكم علاما، فهجعل منكم عبرة واضرب بكم مثالا، ما جاتش معايا حظا لا جد واجتهادا، ما خبش فيا ظنا عشان انا اعتمادا، وقدها من يوم انا قدها لو دول بمبطها انا جدها، وعشان انا تمام كل الاخطام بتنم بدموع على خدها، وقدها من يوم انا بس انتو في عيني اقلها. طب رفقا بالقعدة رفقا دول بقوا شبه الستة طبقا، واللي بيجي انا ولا يا ليلى نجاحا ولا رزقا، نظرا اني ما جابكوش نظرا فرجا ان تتوخن حذرا، علشان لو شفتك يوم صدفة مش هقبل اسفا لا عذرا. على موقع DJKimo.com.